كل، بما انه ورد في البخاري انه يبدا بالكلاب او بالطيب، اذا فالذكر بالطيب قد يعني فيه شيء ورد فيه ما يعني يدل على انه يفعل الطيب او يجعل شيئا من الطيب في ابناء الرسول. قال ثم قوله ثم اخذ بكفيه اشاره الى الغرفه الثالثه الاخيره كما صرحت بذلك روايه ابن روانه، وقع في بعض روايات البخاري بكفيه بإفراد وببعضها تسمية، يقصد بها الأخيرة التي كانت التي عرفت هل هي بالكفين جميعا أو بواحد. هذه معاني مفردات أو ألفاظ هذا الحديث، وهو يدل على استحباب البدء بالميامن، استحباب البدء بالميامن. هذا الحديث يدل عليه وأحاديث أخرى كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعوده وتردده وطهوره وفي شأنه كله كما كانت روي عائشة، فهو يدل على استحباب البداءة بالميامن. من أين أخذ؟ من قولها فأخذ بكفيه وبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، وهي الأخيرة التي تكون على رأسه. نعم، قوله فقال بهما، هذه العبارة عندما يقول قال بهما لا يقصد بها القول كلام، وإنما يقصد بها الفعل، فيعبر بقال بهما أو كذا أو قال كذا، يعني إذا فعل بالفعل. قد يعبر عن الفعل بقوله قال كذا، تقول فقال يعني قال كذا، يعني هذه العبارة تحكي صفة فعل، تحكي صفة فعل. قال بهما يعني أنه رفعهما، أو قال فلان برأسه كذا إلى آخره، بمعنى أنها حكاية عن فعل أو صفة لفعل يحكيه. هو يقول الشيخ هو من إطلاق القول على الفعل، وقد وقع إطلاق القول على الفعل على القول أيضا بعكسه، يعني وقع إطلاق الفعل على القول في حديث لا حسد إلا في اثنتين. أين جاء؟ في قوله يقول الحاسد بمعنى الغاضب الغرفة لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت مثل ما يفعل، لفعلت مثل ما يفعل، وفعلت مثل ما يفعل. هذا جاء في حديث إيش؟ لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا جمعا أو لينا إلى آناء ليل ونام، هو سرا جمعا فلا كما قال الحديث، ورجل آتاه الله إيه؟ علما أو كذا. فالعلم هو قول، يقول قولا، وهنا يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت، فعبر بالفعل عن القول. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة، وليس لأحمد والترمذي نفض اليد. نعم، هذا حديث آخر من فيه بيان صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترويه ميمونة رضي الله عنها، وفيه زيادات وفيه بيان معاني أخرى عن يعني عما ذكرته عائشة في الحديث السابق. تقول وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه، وإلى هنا متفق على يعني كما في حديث عائشة، فغسلهما مرتين، هنا بينت أن الغسل كان مرتين أو ثلاثة أو ثلاثة، إذا ففيه تكرار الغسل، هناك لم يكن تكرار. ثم أفرغ بيمينه على شماله، وهذا من مواقف لما سلم، فغسل مذاكيره، بمعنى يعني مثل ما قال فغسل في حديث عائشة غسل فرجه، يعني التطهر هو الاستنجاء. ولكن فيه إشارة إلى أنه ينبغي عند الاستنجاء فلا أن يعني تلامس اليسرى العضو وليس بدونه، وهذا هو المشهور يعني الأدب فيه أنه إيه يكون الاستنجاء باليسرى وثم على يمينه، فأفرغ ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض. هذا لم يذكر في حديث عائشة، قالت بعد أن استنجى بعد أن غسل موضع الذي يحتاج إلى غسل، قالت ثم دلك يده بالأرض، ولا بد أن تكون الأرض طاهرة، لا بد أن تكون الأرض طاهرة في هذه الحالة. إذن ففيه إشارة إلى أنه يستحب أن سيأتي في كلام الشيخ أن يعمد الإنسان بعد الاستنجاء إلى مطهر فوق الماء أو زائد رفع عن الماء، إما بالتراب وإما بصابون أو أسنان أو نحو ذلك، هذا أفضل وأنقى يعني اليد مما لعله قد علق بها. ثم ذلك دلك يده بالأرض وليس بواجب، ليس بواجب، يكفي الغسل غسل اليد بالماء، لكن هذا مستحب مطلوب، سيأتينا لماذا هو ليس بواجب. ثم مضمض واستنشق، وهذا زيادة على يعني لم يرد في حديث عائشة الذي سبق لك مضمض واستنشق، وفيه إشارة، وإن كان حديث عائشة الذي تقول فيه توضأ وضوءه للصلاة يشمل، يدل على أن وضوء الصلاة فيه مضمض واستنشق، لكن هذا مصرح بالمضمض والاستنشاق. ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم غسل رأسه ثلاثا، وهذا موافق لي قولها ثلاثا موافق لقولها ثم حذا ثلاث حذايا، ثم تقول ثم أفرغ على جسده ثم تنحى، هذه زيادة يعني في كيفية يعني الغسل، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، فغسل قدميه. قالت فأتيته بحرقة فلم يردها، يعني لم يأخذها، لم يحتج إليها، لم يرى نفسه بحاجة إليها، لم يردها. طبعا هو بعضهم يقول لم يردها، لا هو لم يردها، ما احتاج إليها أو ما أراد أن يفعل أن يعني يرشف أعضاءه بها، وجعل ينفض الماء بيده. الحديث رواه الجماعة يعني إمام البخاري ومسلم وأهل السنة وأصحاب السنة واحد والإمام أحمد، وليس لأحمد والترمذي منهم من الجماعة نقل اليد. ألفاظ هذا الحديث كما أشرنا في بعض في بيان بعض معانيها، فقوله فأفرغ على يديه عندما قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أن أغتسل به فأفرغ على يديه، وقولها فأفرغ على يديه يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف، كما يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستبدل، إن كان بهما شيء يحتاج إلى غسل، هذا احتمال. ويحتمل أنه يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، أيضا هذا محتمل، ويدل عليه الزيادة التي رواها الترمذي له قبل أن يدخلهما بالإناء، قبل أن يدخلهما بالإناء، هذا احتمال وهذا احتمال. وحتى مع الاحتمال الاول انه لازاله ما بها ما يكون قد حصل بها من غذاء، قوله قبل ان يدخلهما في الاناء تدل عليه، يعني قوله في الروايه الاخرى قبل ان يدخلهما في الاناء ليس قرينا على انه كان قائما من النوم فقط، بل ايضا قد يكون لازاله ما بهما من اذى ولو كان مستيقظا. قوله مذاكيره يعني المذاكير جمع ذكر، وهو جمع على خلاف القياس، والمقصود به مرجع كما صرح او كما ذكر في حديث عائشة، لماذا جمع وهو مفرد؟ قال هذا جمع على غير قياس، يعني جمع الذي لا واحد له، واحده من الثالث. نعم. قولها في الحديث ثم دلك يده بالارض كما أشرنا من قبل فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يديه بتراب أو أشنان أو يتركهما بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقراء والصابون ونحو ذلك، وكل ذلك مطلوب على سبيل الاستحباب والنقاء. قوله فغسل قدميه فيما بعد، فتقدم الكلام على ذلك في حديث أول الباب، هل يعني يكون جزءا من الوضوء الأول أو يعيد تكرار غسل الرجلين. قولها ثم تنحى، تنحى يعني تحول، تحول المكان الذي كان فيه حين ما حين اغتسل حين الاغتسال، تنحى يعني تحول عن مكان، وهذا مقصود فيه طبعا فيه يعني آثار الماء وآثار الاغتسال إلى آخره، يذهب إلى مكان ليس فيه يعني باقي هذا الماء، ومستحب. لكن إذا كان المكان يعني مثل ما هو الآن في بعض الحمامات أو كذا إلى آخره، لا ماء يعني يبقى فيه أو شيء إلى آخره، ولو انتقل إلى مكان هو نفس المكان لأن المكان كله بوضع واحد، فلا حاجة إلى التنحي، لا حاجة إلى التنحي. إنما التنحي يعني يتأكد سميته مشروع مستحب، يتأكد ويطلب إذا كان في التنحي بعد عن مقلبات الوضوء الماء وكذا، أما إذا كان المكان واحد فلا داعي فلا حاجة إليه. نعم. يقول ثم تنحى يعني تحول إلى ناحية. قولها فلم يردها خفقة، قال فأتيت له بخفقة فلم يردها، يردها من يعني من الإرادة لا من الرد، يعني ما قال لم يردها لا من الإرادة، يعني لم يردها يعني لم يرد أن يستعملها. وقد تقدم الكلام في كراهية التنشيف وعدمها هناك في الوضوء، هل يجوز أن ينشف أو لا يجوز أن ينشف، ومن أهل العلم من كرهه بهذا الحديث، من كرهه بهذا الحديث. قوله أو قولها لأن الراوية ميمونة، قولها وجعل ينفض فيه جواز نفض اليدين مما يغسل، يعني حتى الذين يقولون بكراهية التنشيف يقولون لا مانع من أن ينفض يديه الماء من يديه يعني من الغسل من ماء الغسل. قال الحافظ وكذلك الوضوء، وكذلك الوضوء، فإذا صح وجاز في الغسل فيجوز في الوضوء. وفيه حديث ضعيف أورده الرابعي وغيره ولفظه لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مرارة الشيطان، قال ابن صلاح لم أجده، وتبعه النووي لقد ابن حبان في الضعفاء ومن أبي حاتم في العلم من حديث أبي هريرة، ولو لم يعارضه هذا الحديث لم يكن صالحا لأنه احتج به، إنما الحديث ضعيف معارض بهذا الحديث وليس حجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى وفيه دليل على استحباب ذلك اليد بعد الاستنجاء، وهذا صحيح، يعني ذلك اليد لأنه قال فذلك ضرب بها العبد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه الخمسة. نعم. الحديثين الحديثان السابقان حديث عائشة وحديث ميمونة فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالوضوء، كان يتوضأ وهو أخذ الصلاة ويغسل، وفي حديث ميمونة بيان أنه يغسل مرتين أو ثلاثة إلى آخر. وحديث عائشة هذا تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، إذن كأنه يكتفي بالوضوء السابق أبي الوضوء الذي مع الغسل أو الذي قبل الغسل. نعم. وفيه دلالة على أنه ليس يعني لا يجب الوضوء، وأن الوضوء يدخل في الغسل. تقول يعني يقول الشيخ رواه الخمسة، رواه الخمسة يعني لم يروه البخاري ومسلم. حديث قال الترمذي حديث صحيح، قال ابن سيد الناس إنها تختلف نسخة الترمذي في تصحيحه، وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة، وفي الباب عن ابن عمر موقوفا وعنه موقوفا انه لما سئل عن الوضوء بعد الغسل واي وضوء اعم من الغسل، يعني قال واي وضوء اعم من الغسل، كانه يستغربه وقال اذا اغتسل فقد توضا، والمقصود يعني ان يشمل ان ياتي الماء على سائر الجسد وقد جاء على اعضاء الوضوء، ولكنه من حيث الاستحباب مستحب، ليس شرطا ولا واجبا ولكنه مشروع كما راينا من فعله صلى الله عليه وسلم. وروي أنه قال يعني ابن عمر لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل، فقال لقد تعمقت، لقد تعمقت. نعم. وروي عن قريب أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ، قريب بن اليمان الصحابي رضي الله عنه، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر العربي إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث. العربي يحكي يقول هنا دخل من أهل العلم في دخول الوضوء في الغسل، وأن الغسل يكفي، فدخل الأقل بالأكثر في نية الأكثر، بل فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكثر عنه. وقد تقدم كلام المفصل في أول هذا الباب وذكر فيه الإجماع. هنا مسألة عامة قاعدة، لأنه هل بالعبادات يدخل أكثر يتداخل الأحكام العبادات ويدخل الأصغر في الأكبر؟ مسألة فيها يعني لأهل العلم يعني كلام، منهم من يقول نعم مطلقا، ومنهم من يفرق في بعض المسائل. فمن هنا يعني في هذه المسألة قالوا إن الغسل أعم وأشمل من الوضوء، فيدخل الأصغر في الأكبر ولا يحتاج إلى وضوء تحت الماء. وأيضا في مسائل أخرى في العبادات، إذا دخل مثلا الصلاة في المسجد ووجد الجماعة خطاة أو صلى سنة راتبة، يريد يقول هذا في من نوع تدخل العبادات. وصدقا يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حين صلاة ركعتين من تحية المسجد مندوب إليها. فإذا دخل وبدأ بصلاة يعني كان بعد دخول الوقت والظهر مثلا بصلاة السنة الراتبة التي قبل الإيش؟ قبل الظهر بنية سنة راتبة، هل تجزئه عن تحية المسجد؟ قالوا نعم، قالوا تجزئ تدخل فيها. وإذا دخل والناس يصلون ودخل البدن أقول تعالى دخلت السنة، يعني السنة في الواجب انتهى، ما ليس هناك حاجة إلى أن يصلي ركعتين تحية المسجد. هذا أيضا يدخل الوضوء في الغسل لأنه أعم وأشمل. وقت الصلاة قريب، أسألك أيها الشيخ رحمك الله، ننتهي من هذا القليل يعني. نعم، حديث جبير. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث حديث جبير بن مطعم مثل حديث عائشة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كان حديث عائشة لم تذكر فيه الوضوء بعد الغسل، لكن هنا فيه دلالة على أن الاغتسال المجزي الذي يجزي في الغسل هو إفاضة الماء على سائر الجسد. وأن ما ذكر في حديث عائشة وميمونة من قوله يتوضأ وضوءه الصلاة ويرتب الفعل كما ذكر في هذا فهو أكمل الغسل لا شك، والغسل الكامل الذي يعني لا خلاف بين أهل العلم في إجزائه. وهذا مجزي، قوله يفيض الماء يزيله على سائر الجسد على أن لا يبقى من جسد شيء إلا وقد وصله استوعبه الماء. وهذا الحديث صحيح مستدل يعني تجربة. يقول: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. ويكفي ذلك الحديث رجاله رجال صحيح. وقد أخرجه أيضا أحمد عن الحديث جبير بن مطعم بلفظ: أما أنا فأحكي على رأسي ثلاث حفيات ثم أفيض الماء، يعني فإذا أنا قد طهرت. قال الحافظ يعني ابن حجر: وقوله فإذا أنا قد طهرت لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف، ولكنه وقع من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين الماء عليك فإذا أنت قد طهرت. هذه الجملة قل إذا أنت قد طهرت، بعد أن قال لها: يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين الماء. وهذا حديث في الصحيح، يقوله لمن؟ لعائشة. وقد ذكرت أنها لمن؟ حديث مسلم لا لعائشة. نعم، في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما يكفيك. نعم، وفي حديث عائشة الذي في الحج. نعم، في حديث جبير بن مطعم إلى آخر ما ذكر، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما قال المصنف رحمه الله إلى آخر ما ذكر. الشاهد هنا أنه يجزئ في الاغتسال إفاضة الماء على سائر الجسد، على الجسد كله، وأن وإن توضع كما فعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل وأولى. إذا حاضت المرأة الرجل في الصلاة كما هذا الحرام شرب من الصلاة. نعم. إذا حاضت المرأة الرجل في الصلاة شربت حاضت نعم عند الزحام في الحرام في الحرام في الحرم إذا عند الزحام وشدة الضرورة تبذل الضرورات بهم أفضلات. نعم. لا تبذل الصلاة إذا لم يجد مكان ولا مستطع أن يبعد عنها في أثناء الصلاة. غير هذا الدليل الموجود الضرورات تبذل بعضها غير هذا. نعم. إذا لم يجد إذا لم يجد يعني استطاع أن يبعد عنها أو جاءت وهو في أثناء صلاته وقفت أمامه في جانبه وحادته صلاته صحيحة في الحرم صلاته صحيحة لوجود الحاجة الشديدة والضرورة. هذا في المسألة المتصلة بالحرم في الحرم صدق وإسبال الجزاء حرام. نعم. لأنه تشبه بالخيلاء والمتكبر. نعم. إسبال القميص ما تكون أنا جالس الآن يعني فإذا إسبال القميص يقاس على الثوب الصلاة قميص والإزار قميص والإزار واحد واحد ثوبه قميصكم يحتاج الكعبين القميص الذي تحت الكعبين من أجل الخيلاء لا يجوز لأنه داخل في النهي والتحريم ومن فعل ذلك بقصد الخيلاء فهو ممنوع لكن تذكر بعض الناس قميصه هنا تذكر بعض الناس ثوب بمعنى قميصا أسفل من الكعبين ربما يكون لعذر إلا إذا علم وبين له وأصر بعد إذن يعني يدخل منه. نعم. نواصل حتى الفجر. اسمع رحمك الله. نعم. السبق باقي. نعم لأن باقي وصل. وبعد الصلاة يا بعدين. هناك حملة بعد صلاة العشاء تريد هنا. باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وزاد وكان يجز شعره رضي الله عنه. نعم هذا من ما يتعلق بمسائل الاغتسال وما يخص الشعر. قال باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. شعور المقصود به شعر الرأس ويلحق به شعر اللحية الكثيف لا شك لكن الأصل به شعر الرأس. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة يعني في أثناء الغسل لم يصفها الماء فعل الله به كذا وكذا يعني وعيد على هذا الفرق كما جاء وعيد الوضوء ويل للعقاب من النار. قال علي فمن ثم يعني لما سمعت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاديت شعري يعني شعر رأسي فأخذ يجده أو يغسله حتى لا يقع في هذا الوعيد الشديد وكان يجز شعره رضي الله عنه. فالحديث دلالته ظاهرة بأنه لا بد من تعاهد الشعر وأنه لا يكفي مجرد يعني صب الماء يعني حديث عائشة فيخلل يدخل أصابعه في الشعر ويخلل أصابع الشعر. يقول الشيخ وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ كلوا الشعر وأنقوا البشر كلوا الشعر وأنقوا البشر إلى آخر ما ذكر في روايات الحديث. يقول والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر من ماء في الغسل ويقول الشيخ الشوكاني ولا أحفظ فيه خلافا يعني لم يقل أحد بأنه لا يجب تخليل شعر الرأس في الغسل بل لا بد من تخليل شعر الرأس. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعري إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحدي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، هذا بالنسبة يعني الشعر المضفور، ظفر الشعر يعني لفه بحيث يكون ضفائر وضفيرة الشعر الشيء الملفوف كان من شعر أو من ليف أو نحو. المقصود به هنا يعني جعل الشعر ضفائر، فتقول إني امرأة أشد يعني ظفر رأس، يعني الضفيرة تكون شديدة من حيث أنها متلاصقة الشعر بعضهم مع بعض، تخشى ألا يتخلل الماء بين الشعر. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، لا لا لا ينقض، إنما يكفيك أن تحدي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه جماعة إلى البخاري. هذا الحديث أطفاله عربنا، يعني ظفر الرأس تقول ظفر الرأس بالضاد المعجمة وسكان الفاء ظفر هكذا، وهو هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث، والمستفيض عند المحدثين وهو الشعر المفتول. الشعر المفتول يعني مفتول لما يفتل الشعر أمر معروف. ويجوز ضم الضاد ظفر والفاء، ظفر جمع ظفيرة في الحديث، يعني إني أشد ظفر رأسي يعني ضفائر رأسي جمع ظفيرة. ثم قولها أن قوله عليه الصلاة والسلام في روايتها أن تحدي، الحدي سبق معنا يقول حتيت وحتوت لغتان مشهورتان، والحدي الحبنة بمدى الكف والإرماع سواء كان بالماء أو بالدراري، لكن المقصود به هنا بالماء، وهو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر. نقض الضفائر، ضفائر المرأة بغسل الجنابة هل يجب أو لا يجب؟ الحديث هنا يدل على عدم وجوده، على عدم وجوده، وقد اختلف الناس في ذلك. حديث ظاهره عدم وجود، لكن للفقهاء يعني اختلاف في هذا. يقول القاضي أبو بكر العربي قال جمهورهم لا تنقضه، لا تنقضه إلا أن يكون ملبدا، والتلبيد أن يكون عليه شيء يحول بين الماء وبين يعني الوصول إلى الجلد أو إلى بعض يعني إلى قاعدة رأس. ملبدا ملتفا، اذا كان ملبدا ملتفا فلا بد ان يمر، اما اذا لم يكن ملبدا يعني فلا. يقول لا تنقضه الا تنقضه الا ان يكون، بل لا تنقضه الا ان يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء الى اصوله الا بنقضه، فاذا كان لا يصل الماء الى اصوله الا بنقضه تنقضه من غير فرق بين جنابه وحيض. هذا كما يحكي العربي قول جمهور اهل العلم. هو يعني الشيخ يذكر عن بعض أهل البيت المؤيد بالله وأبي فاتح ومن يحيى إلى آخره، وقال النخعي تنقضه في الجنابة والحيض، تنقضه في الجنابة والحيض مطلقا سواء كان يعني ملبدا أو غير ملبدا. وقال الإمام أحمد تنقضه في الحيض دون الجنابة، دل بهذا يعني بأحاديث سنذكرها. وروي عن الحسن البصري الإمام التابعي المعروف وطاووس الإمام التابعي، وروي عن مالك أنه لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء. إذا هذه مذاهب أهل العلم في هذه، منهم من قال تنقضه إلا أن يكون ملبدا وكثيما يعني ملتفا لا يصل إليه الماء، وهذا كما يقول العربي كل الأمور. ومنهم من يقول تنقضه مطلقا، ومنهم من يقول لا تنقضه مطلقا. والإمام أحمد يفرق وبعضهم بعض أهل بين الجنابة وبين الحيض. وجه قول مذهب قول من ذهب إلى التفرقة، حديث التفرقة بين هذا بين الكتيب وغيره، حديث ثوبان أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقض. لم يعني هذا الحديث فيه إشارة كما في حديث يعني أم سلمة أن المرأة ليس عليها أن تنقض ضفائر شعرها. لماذا؟ لأنه يوقعها ذلك في حرب، غالبا ما يكون تكون المرأة يعني مشدودة يعني شادة الضفائر الشعر، أو في الغالب شعر المرأة طويل كثيف يعني، فيحتاج إلى يعني فيه نوع من المشقة، ففرق بين الرجل وبين المرأة في ذلك. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياد، والحديث من مروياته عن الشاميين، وهو قوي في الشاميين، يعني إذا الحديث صحيح يعني يستدل فيقبل. ووجه ما روي عن النخعي الذي قال، ماذا قال النخعي؟ تنفضه في الجنابة وبالحيض. هذا قوله. ما دليله؟ يقول إن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر، وقد يمنع ظفر الشعر من وصول الماء إلى فعله إلى يعني جذوره، ولعله لم تبلغه، يقول الشيخنا، ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء. يعني يقول المقصود المفروض في الغسل في الغسل أن يكون يعم الشعر والبشر، فإذا كان الشعر مطهورا لا يصل الماء إلى البشر الذي تحته، فلا بد من نقض الطبائع. هذا كلام النخعي. يقول الشيخ ولعل النخعي لم يبلغه الترخيص للنساء في حديث أبي داود وفي حديث أم سلمة هذا. ووجه ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن معه من التفريق بين الحيض والجنابة ما سيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه يعني سيأتينا إن شاء